إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال محمد بن عجلان: دخل سليمان بن هشام المدينة حاجا أو معتمرا، وهو الخليفة المعروف. قال: فلقي الإمام الزهري وقال له: يا زهري، ها هنا محدث أسمع عنه. فقال الزهري: نعم، إنه أبو حازم الأعرج، وهو أشهر من نار على علم كما يقال. قال: ها هنا محدث. قال: نعم، أبو حازم الأعرج. فقال: بعث إليه فليأتنا نسمع منه. قال: فبعث إليه، وجاء أبو حازم، فقال له سليمان بن هشام: تكلم يا أبا حازم. فقال: ما لي حاجة إلى التكلم، ولولا اتقاء شركم ما أتاكم الأعرج. قال: فما النجاة مما نحن فيه؟ يقول سليمان بن هشام لأبي حازم هذا المحدث: ما النجاة مما نحن فيه؟ قال: أن تأخذ المال من حله وأن تضعه في حقه. قال: ومن يطيق ذلك يا أبا حازم؟ قال: يطيقه من طلب الجنة وهرب من النار. فتعجب سليمان. قال: فما بالنا يا أبا حازم نكره الموت؟ وهو سؤال عميق للغاية. قال: فما بالنا يا أبا حازم نكره الموت؟ قال: لأنك جمعت متاعك ووضعته بين عينيك، فأنت تكره أن تفارقه، ولو قدمته أمامك لأحببت أن تلحق به، فإن قلب المرء عند متاعه. فتعجب سليمان من حكمته ومضى لأمره. هذه الكلمات مطوية في صفحات التاريخ، لكن تكشف لك عقولا كيف اتخذت سبيلها إلى ربها في وقت بلغنا من التقدم فيه ما بلغنا كما يقال، ولكن لا نهتدي في سيرنا إلى الله عز وجل، بل بعضنا يضل الطريق. هذه الكلمات المختصرة الوجيزة تكشف لك فلسفة هؤلاء في الحياة. ما بالنا نكره الموت؟ لماذا نكره الموت؟ وهو سؤال عميق للغاية. قال: لأنك وضعت متاعك بين عينيك، متع الدنيا لا تفارق عينيك، لذلك أنت تخشى دائما ألا تبصرها، فضلا عن أن تضيع منك، فتسعى إلى الحفاظ عليها قدر الإمكان حتى ولو فيه تلف دينك، وهذه من البلاء بمكان. قال: لكن لو أخرجتها من عينيك ومن قلبك وألقيتها بين يديك لأحببت أن تسعى إليها. عصب هذه الكلمة أن تتمسك بما كان عليه رسول الله وأصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليه، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. نبينا لا يخشى علينا من فتنة الفقر، ولكنه يخشى علينا من فتنة الغنى، أن تبسط الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكت. لأن الإنسان في البلاء، سواء كان هذا البلاء فقرا أو مرضا أو ضعفا، يميل إلى ربه ويحن إلى جواره ويضعف، فلا ينطق إلا بالرجاء ولا يتكلم إلا بالذكر. لكن إذا استغنى طغى، كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى، بمجرد ما تقوى عافيته يتجبر، بمجرد ما يجري المال في يديه يتكبر، كلا إن الإنسان ليطغى. أبو حازم هذا عجيب للغاية، لذلك كان أبو بكر بن خزيمة رحمه الله كان يقول: كان أبو حازم ثقة ليس في زمانه مثله، لم ير في زمان الناس مثل هذا الرجل في حكمته وورعه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما رأيت أحدا الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم الأعرج. وله كلمة مشهورة يحفظها كثير من طلاب العلم، هو صاحبها، قال: إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. انظر إلى هؤلاء، إلى هذه العقول، إذا رأيت الله يتابع النعم عليك وأنت مغرور بهذا، مال وعز ووجاهة دون أن تؤدي حق الله فيها، إذا رأيت يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره، فإن المؤاخذة اقتربت، فإنه جل وعلا يملي لكنه لا يهمل. وربنا جل وعلا يفتح لك أبواب التوبة، لا يغلقها دونك حتى تقبل أنت، وبقدر إقبالك يكون إقباله، وهو كريم، بل يزيد على ذلك، تأتيه شبرا يأتيك ذراعا، تأتيه ذراعا يأتيك باعا، ولكنه يأتيك بجود وكرم منه. في الحقيقة دعاني هذه الصفحة التاريخية المطوية أن أنطق بها في مقدمة خطبتي، لأنني وجدت أنه لا حياة لنا إلا في ظلال طاعة الله وطاعة رسوله. القلب لا يحيا إلا في هذا أيها النبلاء، حياة القلب لا تتحقق إلا في طاعة الله وامتثال أوامره وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره، وأي شيء بعد ذلك فلا يسمى حياة، وإن سماه الإنس والجن حياة. فكم منا يحيا لكنها ليست الحياة التي أرادها ربه له، ولكن قد تكون إلى المعيشة أقرب منها إلى الحياة، لأن الله عز وجل وعد من آمن وعمل صالحا أن يحييه حياة طيبة، لكنه توعد من أعرض عن ذكره وطاعته أن يجعل معيشته كدا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولا يخفاك ما بين الفوارق اللغوية والأسرار البلاغية بين الحياة والمعيشة، وأترك ذلك لك، ترجع إليه في كتاب الله لتبصر الفارق بين السياقات التي ذكرت فيها الحياة والسياقات التي ذكرت فيها المعيشة، لتنبهر بما في القرآن من جلال النظر. ربنا جل وعلا سطر لك قانون السعادة لمن أراد أن يسعد حقا، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لو سألتني ما أخطر الآيات التي تدمي القلب حقا وتملأه بالرعب لمن تفكر حقا، لقلت لك قول الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولكن قبل أن أصل إلى هذه، ما المقصود بالحياة في قوله جل وعلا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ أي حياة هذه؟ هل تشمل حياة الأبدان؟ أم تتجاوز إلى حياة العقول؟ أم تتجاوز إلى حياة القلوب؟ والله تشمل كل هذه الحيوات، فإن الإنسان يسعد في ظلال طاعة الله جل وعلا، يقوى بدنه ويصح بدنه بل ويستطيع أن يقدم من الأعمال ما يعجز أبناء زمانه وأهل طبقته عن أن يقدموا شيئا مثل ما قدم. لو سألت من أين لك هذا، قلت لك البركة في الجسد، البركة في الصحة، البركة في نعمة العين استثمرها في طاعة الله، فبارك الله له عمره. لذلك لا تعجب من رجل كالإمام جلال الدين السيوطي والإمام النووي من كثرة المؤلفات والمصنفات التي تركوها لنا. والإمام النووي كان قد ربى على الأربعين بقليل فقط، ولكنه ترك ثروة علمية عجيبة. لو أنك سألت من أين لك هذا، إنها البركة، جوارح حفظت في الصغر فبارك الله لهم فيها في كبرهم وتركوا ما يدل عليه. فالحياة هنا حياة الأبدان، حياة العقول، حياة القلوب. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن المعصية لها نور في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. الطاعة لها نور في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق رضي الله عنه، والمعصية على ضد ذلك، سواد في الوجه، ظلمة في القلب، وهن في البدن، تشعر أنه ميت ليس به حراك، لا يقوى على قيام الليل، لا يقوى على الصيام، لا يقوى على الصدقة، كأن بدنه عليم مع أنه ليس بعليم، ولكن أعلته المعصية وأمرضته الأوزار. نسأل الله السلامة والعافية. يا أيها الذين آمنوا، انظر إلى هذا النداء الذي يحمل من التسلية والرجاء ما يحمل. استجيبوا، والسين والتاء في أي فعل تدل على الطلب، يعني اطلب مزيدا من هذا الأمر الذي فيه حياتك، فإنه لا يطلب مرة واحدة، وإنما هو على الديمومة. هذه حالتك، أن تكون دائما الطاعة، دائما الامتثال، دائما الاستجابة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والحياة هنا تشمل حياة البدن كما ذكرنا، وتشمل حياة العقل، فإن العقل إذا ابتعد عن رب العالمين أصيب بالبلادة، وأعيذك بالله من بلادة العقل. وقد يقول قائل: وإننا لنرى أناسا يحملون شهادات عليا ولكنهم مع ذلك من أبعد الناس عن ربهم. أقول: ليست البلادة هنا هو انخفاض مستوى الذكاء أو ارتفاعه، لا، بل إن الذكاء والنماء الحقيقي للعقل في أن يستقبل الأوامر من الله فيمتثل ولو كان صاحبه أميا لا يقرأ ولا يبكي. لذلك في ترجمة أحمد بن الراوندي، وقد ذكرته مرارا، لما ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وكان أحد أذكياء العالم، لكنه تطور تطورا عجيبا جدا مع الشبهات، أعجبته المعتزلة فمضى معها زمنا، ثم ظهرت له الشيعة فتشيع زمنا، ثم انتهى الأمر به إلى الإلحاد، نسأل الله العفو. الإمام الذهبي حينما ترجم له ماذا قال وكان أحد أذكياء العالم؟ قال له: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. وهذه كلمة تكتب على الجبين لجمالها ونورها، رضي الله عن الإيمان وقبح الله البلادة حتى ولو كان صاحبها يملك ما يملك من أعراض الدنيا. لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلادة مع التقوى. الشاهد أن عقلك ينمو ويذكو ويقترب من ربه مع طاعته جل وعلا، يذكو، تشعر أنك ناضج بمجرد ما يأتيك الأمر، لا تجادل فيه وإنما تمتثل. كما فيها هذه الحياة حياة للقلب، وأخطر ما نحيا من أجله أيها النبلاء حياة القلوب، لأنه قد يصح للإنسان بدنه ولكنه يمشي بقلب عليم، وهذه بلية كبرى. وعلة القلب ليست فيما يطلب عند أهل التخصص والأطباء، وإنما علة القلب ألا يعي عن الله شيئا، حتى ولو كان صاحبه إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة. التفاوت فيما بيننا عند الله رب العالمين في قدر ما في قلبك، فقد تكون معدم البدن ولكن تسبق أناسا من الأصحاء. فالعبرة بالقلب. لذلك لما حدثنا ربنا عن خطورة هذا الأمر ماذا قال؟ قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بجسد أم بقلب؟ بقلب سليم. فالعبرة بسلامة القلب، ولو قطعت أطرافنا ولو كنا لا نبصر ولا نسمع. لذلك هذه الآية العجيبة الجليلة القدر ترتبط ارتباطا شديدا بما قبلها وما بعدها، فإن ما قبلها هي تترجم لك حياة القلب فعلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أثبت لهم حاسة السمع. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. آه من هذه الآية حقا، لأنك لو تدبرت فيها لسألت سؤالا دقيقا: ما هو السمع الذي نفاه الله في هذه الآية مع أنه أثبت لهم سماعا في أولها؟ لا، فارق أيها النبلاء بين سماع الأذن وهو الذي تقوم به الحجة وبين سماع القلب. فقد تسمعونني بآذانكم وأسمعكم لكن لا نعمل، ما فائدة السماع؟ الكلام انتهى عند حدود الأذن لكن لم ينفذ إلى القلب، فلا حظ لك فيه من التوفيق. ما تفعل غير أنك تستكثر من حجج الله عليك. أما المؤمنون فهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو سماع القلب، لأنه يستمع بأذنه ويعمل بجسده وقلبه وعقله، فيحدث هذا الانفعال المتلاحم بين الجوارح من جهة، وبين العقل من جهة، وبين القلب من جهة أخرى. لذلك قال: ولو أسمعهم لتولوا، رغم أنه يسمع بأذنه لكن يعرض. هذه الاستجابة التي تؤدي بنا إلى حياة كريمة أيها النبلاء في طاعة الله ومرضاته تتحقق بأمور. أولى هذه الأمور ذكرت في ثنايا كلامي، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. لا بد إذا وصلك الأمر من رب العالمين أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضع فوق الرأس، أن تمتثل حتى ولو كنت لا تفهم العلة. ما دام النص قد صح لا بد أن تمتثل، لأن هذه النصوص ليست اختيارية العمل، وإنما هي نصوص لا بد أن يعمل الإنسان بها لأنه مسلم، والإسلام استسلام حتى ولو خفيت عليك العلة. إذا بلغك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن كذا، بادر بالامتثال وباجتناب النهي حتى ولو لم تعلم العلة، ما دام الحديث قد صح بضوابط أهل العلم. هذه حياة القلب من أراد أن يحيا قلبه. الأمر الثاني في تحصيل أسباب حياة القلب أن تراقب قلبك. لا ينبغي للإنسان العاقل أن يهمل مراقبة وملاحظة قلبه. تدري لمن؟ لأن القلب يتقلب، وأنت في ليلك ونهارك ترى من تقلبات القلب ما يعجزك عن التفكير بين ساعة في معصية وساعات في طاعة، والأخرى بالضبط، ساعات في طاعة وساعات في معصية، ويتفاوت الأمر بين الناس في ذلك. فلابد من ملاحظة ومراقبة قلبك على مدار ليلك ونهارك لأنه يتقلب. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دواء ذلك، وهو أن يقول الإنسان: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذه الكلمة أيها النبلاء هديتي إليكم ولنفسي قبلكم، لا تفارقها، لا تفارقها أبدا، لا تفارقينها يا أمة الله أبدا، بل على الدوام. إذا استيقظت من نومك، وإذا ملت إلى النوم، إذا ذهبت إلى عملك وأنت بين الأذان والإقامة، أكثر: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. القاعدة الثالثة في حياة القلب، وهي من الأهمية بمكان بعد مراقبة القلب، أن تسعى في تقديم الخير إلى نفسك وإلى غيرك. فهذا شاهد من الشواهد على أن قلبك حي، لأنه ما دام الإنسان يتفاعل مع الخير ويقوم به فهذا دليل على حياة قلبه، وكل يفتح له باب من الخير، هذا يفتح له في الصيام، وهذا يفتح له في الصدقة، وهذا في طلب العلم. المهم إذا فتح لك باب من خير فأقبل وأغلق أبواب ومنافذ الشر، فإن هذا دليل وشاهد على حياة قلبك. وأخيرا من قواعد الاستجابة لله ورسوله التي تؤدي إلى حياة القلب، أن تكون ذا منطق حسن. فإن الإنسان قد يفعل ويقدم من الأعمال ما يقدم، ولكنه يملك لسانا يضيع عليه دنياه وآخرته. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أخذ بلسانه يوما وقال: هذا الذي أوردني الموارد أنا لا أشك في صلاحه، قد تكون صالحا تقيا، لكن تأتيك ساعة مسامرة فيملي عليك صديقك أو مسامرك أن تتكلم بكلمة تخسر بها دنياك وآخرتك. فإن استطعت أيها النبي، وهي نصيحة إلى نفسي قبلك، أن تتكلم بخير فافعل، وإلا فالصمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا لم يكن بد فتكلم بالخير، وإلا فالصمت أحرز لك للغنيمة وأبقى لك في ميزانك. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، قد يكون هذا الكلام نظريا إلى حد كبير، ولكن لو نزلنا به إلى ساحة العمل عند أصحاب رسول الله لتبينت لك حياة هؤلاء، وكيف كانوا يسعدون في هذه الحياة بالامتثال حتى ولو لم يعرف العلة. وأبرز ما يحضرني ما كان في صلح الحديبية، وصلح الحديبية أحلف بالله لو جلست ومكثت فيه ما يربو على خمس خطب ما انتهيت من فوائده. وإذا أردت أن تمتع قلبك فاقرأ صلح الحديبية، ففيه من الفوائد والعظات والعبر الشيء الكثير. الشاهد فيه لما جاء سهيل بن عمرو من قبل قريش يكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: اكتب. فدعا النبي كاتبه وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فلا نعرف، سبحان الله، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب من قبل يا محمد. انظر إلى العتو، العناد، الفوارق بين القلوب الحية والميتة. اكتب باسمك اللهم. فقال النبي لكاتبه: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو: والله لو نعلم أنك رسول الله لصدقناك، ولكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. والصحابة يشتدون غيظا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتموني. وقال لكاتبه: اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلو بيننا وبين البيت، يعني دعونا نحوط بالبيت ونطوف به. فقال له سهيل: لا، لا يتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة، لا يضغط علينا، ولكن سيكون هذا من العام المقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حلم وأنات وصبر. ثم قال له سهيل بن عمرو: على أن يأتيك الرجل منا وإن كان على دين فترده إلينا. يعني لو أتاك الرجل منا وهو على دينه ترده علينا بمقتضى هذه المعاهدة التي بيننا أو الصلح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأجازه على ذلك. فبينما هم يتكاتبون جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو الذي يكاتب رسول الله من طرف قريش ابنه، فقال وقد التفت إلى النبي هذا أول ما أقاضيك عليه، هو جاءك منا يرد إلينا فورا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال لا والله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سهيل أجزه لي، يعني استثني هذا أجزه لي. فقال لا، فأجازه النبي. فالتفت أبو جندل صارخا في المسلمين يا معشر المسلمين كيف أرد إلى المشركين وقد كان فيه ما فيه من العذاب وألوان التنكيل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وهذا أمر مدبر بوحي من الله عز وجل. فلما رأى عمر ذلك ابتدأنا نقترب أيها النبلاء من حياة القلب والاستجابة، فانتبهوا لما سيأتي. لما رأى عمر ذلك ما تحمل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سحب أبو جندل إلى فريق المشركين سحبا. فجاء عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله، وهو من أشد الكلمات التي نطق بها عمر رضي الله عن عمر، قال يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال بلى يا عمر. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدلية في ديننا يا رسول الله؟ كلمة شديدة للغاية ولكنها لا تكشف إلا عن قلب امتلأ بحب الدين. لو أنك وزنت هذا الكلام لرأيته يخرج من قلب مفعم بالإيمان. فقال يا عمر إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. قال ألست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال أوحدثتك أنك تأتيه هذا العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به، وهذه بشارة. قال أنت آتي ومطوف به، لكن الصبر أيها النبلاء الصبر. ولكن عمر رضي الله عنه ما تحمل، عمر رضي الله عنه ما تحمل، فأتى أبا بكر ولم يكن أبو بكر حاضرا هذا الكلام الذي جرى بينه وبين رسول الله، فقال يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال أبو بكر نعم. انظر إلى الاستجابة، لم يكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه حاضرا لما قال النبي هذه الكلمات لعمر، كان في مكان آخر. فقال له أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال أبو بكر بل. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل يا أبا بكر؟ قال بل. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر وسبحان من أنطقه بما أنطق به رسول الله. فقال أبو بكر يا أيها الرجل إنه رسول الله حقا وهو ينصره وليس يعصيه، فالزم غرزه يا عمر، إلزم غرزه يا عمر. يقول عمر رضي الله عنه فعملت لذلك أعمالا. هذه الكلمة أنا لا أستطيع شرحها لأنها تكشف لك شدة الندم، شدة الوجع، شدة الفجيعة التي مرت بعمر رضي الله عنه لما كان ظاهر كلامه عدم امتثال أو عدم طاعة لله ورسوله، فكفر عن ذلك بأي شيء؟ قال فعملت لذلك أعمالا. أي قلوب هذه التي إذا وقعت في معصية أو ارتكبت نهيا قدمت أمام هذه المخالفة جملا من الأعمال الصالحة؟ أي قلب هذا؟ إنها القلوب التي استجابت لله والرسول. وإن كانت من نصيحة أختم بها أيها النبلاء فأختم بشيء راقني للغاية، قاله علي بن زيد بن حسين أو زيد بن علي بن حسين لرجل اسمه جرير بن يزيد. جاء جرير إلى هذا الرجل، وهذه الوصية إن استطعتم أن تحفظوها وأن تنشروها وأن تعلقوها على جدران بيوتكم فافعلوا. قال جرير بن يزيد لهذا الرجل: عظني وأنا أعظك بما وعظ به الأول الآخر. قال: عظني. فقال: يا جرير، اجعل الدنيا كمال أصبته في منامك ثم انتبهت من نومك ولم تأخذ منه شيئا. ما أبرعها من نصيحة وعظة. يقول له: اجعل هذه الدنيا التي أنت تقاتل عليها وتخاصم أخاك عليها وتقاتل عليها، اجعلها كمال أصبته في منامك. نحن نرى في أحلامنا أن أحدنا أخذ ثروة، أو فلان حصل على كنز، أو فلان كذا، يصحو من نومه فلا يجد شيئا، هباء منثورا. يقول له: اجعل الدنيا كهذا، كرجل نام نومة فأصاب مالا في هذا النوم ثم استيقظ ولم يصب شيئا من هذا المال. نسأل الله أن يخرج حب الدنيا من قلوبنا، وأن يعمر قلوبنا بحب الآخرة والتعلق بها. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتولى أمرنا، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والأوباء، واجعل بلدنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل المستضعفين في كل بقاع الأرض، اللهم اغضب بهم، اللهم اشملهم بعفوك، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واحفظ علينا نعمة الإسلام حتى نلقاك. اللهم متعنا بالإسلام، اللهم متعنا بالقرآن، اللهم متعنا بالحديث، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.